بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من بحث الاجتهاد وختمنا به مباحث القياس، وذكرنا في نهايته مبحث تخصيص العلة، وذكرنا أن تخصيص العلة لم يثبته جمهور الأصوليين، وبينا معناه وفرعنا عليه بعض التفريعات. واليوم ننتقل إلى بحث جديد وبحث هام، هو دفع القياس. القياس عندما يأتي به المجتهد لإثبات الحكم، هذا القياس إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا، ويظهر ذلك من خلال المناظرة. فالمناظرة إذن تأتي على الأدلة وتأتي على الأقيسة لتنقضها أو لتعارضها أو ما شابه ذلك. وعندما يجلس العلماء في مجالس المناظرة، هناك علم خاص يضبط هذه المجالس يسمى علم المناظرة، اسمه علم آداب الجدل والمناظرة. وقد ألف العلماء فيه تآليف كثيرة، لكن نحن اليوم جهلنا هذا العلم، وجهلنا هذه الآداب، وجهلنا أحكام هذا العلم، وبدأنا نظن أن ما نراه الآن عبر الفضائيات من صور لمناظرات أنها النموذج الصحيح للمناظرة، مع أن هذه لا تمت إلى المناظرة بصلة، لا من قريب ولا بعيد، وإنما هي عبارة عن يعني أشبه ما يكون صراع بين شخصين لتحقيق مكاسب أو ما شابه ذلك، أكثر منها مناظرة حوارية يتعاون فيها الطرفان لإثبات الحق والوصول إلى النتائج الصحيحة. فنحن الآن في علم الأصول سنأخذ شيئا من علم المناظرة لأننا نحتاج إليه في دفع القياس. في دفع القياس بداية نقول القياس إما أن يكون مبنيا على علة مؤثرة، يعني على علة ثبت عدالتها وصلاحها، وإما أن يكون مبنيا على علة طردية، أي أنها علة فاسدة غير صحيحة. إذن هذا مبدأ القياس، إما أن يكون مبنيا على العلل الطردية أو على العلل المؤثرة. لما نقول علة مؤثرة معنى علة صحيحة ثبت صلاحيتها عدالتها بالشرع، أي أنها علة ثبت تأثيرها وعدالتها وصلاحها، فعندها هذه علة ما تكون خطأ، وإنما يعني هذه علة صحيحة لأن الشرع أثبت صحتها بالعدالة والصلاحية كما مر معنا سابقا. لكن عندما تكون العلة طردية، أي أنها بنيت على مسلك فاسد غير صحيح، فإنها علة غير صحيحة. لذلك هذه العلة التي تأتي يعني يأتي إليها الدفع ويأتي إليها النقض، لأنها بالأصل علة غير صحيحة. فأنا عندما أريد أن أعارض القياس أو أدفع القياس، إما أن أدفع العلل المؤثرة وإما أن أدفع العلل غير المؤثرة، أي الفاسدة والمسمى بالعلل الطردية. الآن سنبدأ باعتراضات السائل المعترض، يعني المناظرة تجري بين اثنين، صاحب القياس والدعوة يقال له المعلل، وصاحب الاعتراض يقال له السائل. إذن هنا السائل من هو؟ هو المعترض. والمعلل من هو؟ هو صاحب القياس الذي يوجه عليه الاعتراض. فعندما يأتي المعلل بقياسه المبني على العلل الطردية الفاسدة غير الصحيحة، فإن السائل يعترض بأربعة وجوه. يعترض بأربعة وجوه. الوجه الأول القول بموجب العلة، الثاني الممانعة، الثالث فساد الوضع، الرابع النقض. هذه أربع وجوه لدفع القياس في العلل الطردية. طبعا هذا الكلام لا يتوجه للمؤثرة لأنها علل صحيحة، العلة الصحيحة لا تقبل إخوان النقض، لا تقبل الممانعة، لا تقبل كذا. لماذا؟ لأنها علل مؤثرة ثبت بالدليل صلاحها وعدالتها، وإنما يعترض عليها بوجه آخر كما سيأتي معنا لاحقا. إذن الآن سنتعرف على الوجوه التي يعترض بها على العلل الطردية، وهي كما اعترضت عنا أربعة. أولا القول بموجب العلة، واحد. اثنين الممانعة، ثلاثة فساد الوضع، أربعة النقض. هاي أربع أشياء. الممانعة تحت أيضا أربع فروع. فإذا عندنا القول بموجب العلة، الممانعة تحت أربع أقسام، ثم فساد الوضع، ثم النقض. الآن سنمر عليها واحدة تلو الآخر ونشرحها ونبينها بالمثال. نعم. قال رحمه الله: دفع القياس. ثم العلل نوعان، هذا شروع في الدفع، نوعان طردية ومؤثرة. نوعان، ما هما النوعان؟ إما أن تكون علة طردية أي مبنية على الطرد، واتفقنا أن الطرد من المسالك الفاسدة في إثبات العلة، أو مؤثرة أي أنها صحيحة ثبتت صحتها وصلاحها بماذا؟ بالشرع، من خلال صلاحها وعدالتها. نعم. والاحتجاج بالطرد وإن كان فاسدا لكن مال إليه أهل النظر. نعم. قال: فذكرت الطردية ليتبين الاعتراضات الواردة عليها، وعلى كل قسم ضروب من الدفع. أما الطردية فوجوه دفعها أربعة. الأول، يعني هو الآن يقول لنا أن الطردية فاسدة، إذا لماذا نعترضها؟ قال: نعترض عليها لأنه اعتمدها بعض الأصوليين، فلما كانت معتمدة عند البعض إذا لابد أن تنقضها بالدليل الصحيح. نعم. الأول القول بموجب العلة. القول بموجب العلة، هذا أول واحد. ما المراد بذلك؟ يعني أنا الآن اختلفت معك في حكم مسألة، سقت إلي أنت قياسا مبنيا على علة طردية. أنا الآن ماذا أفعل؟ أقول لك: نعم أنا أسلم هذه العلة، لكن مع تسليمي لهذه العلة يبقى الخلاف قائما. يعني هذه العلة لا ترفع الخلاف بيني وبينك، وإنما يبقى الخلاف مع كونك أتيت بهذه العلة. يعني أنا أقول بموجبها، أنا أقول بموجبها وأتفق معك في العلة مع أنها طردية، لكن مع كوني أقول بموجبها الخلاف بيني وبينك لا يرتفع. نعم. وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله. التزام ما يلزمه، ما يلزمه أي قبول السائل ما يثبته المعلل بتعليله. إذن ما يلزمه السائل أو المعلل. وهو التزام ما يلزمه، يعني التزام السائل ما يلزمه المعلل بتعليله. نعم. أي قبول السائل ما يثبته المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود. نعم. كقولهم، أي قول مين؟ أصحاب الشافعي. الإمام الشافعي ماذا قالوا؟ في صوم رمضان، صوم رمضان عندهم اشترطوا تعيينه، لابد أن تقول: نويت صيام هذا اليوم فرضا لله تعالى أداء عن رمضان، فلابد من تعيين الفرضية وتعيين النية. عندنا لا، عندنا لو قلت نويت الصيام لم تعين الفرضية ولم تعين أنه أداء عن رمضان، ومع ذلك يجزئك عن رمضان. إذن اختلفنا في الحكم، عندهم يشترط التعيين وعندنا لا يشترط التعيين. طيب الآن هم ساقوا قياسا لإثبات مذهبهم، ماذا قالوا؟ نعم، في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية. طيب إذن العلة هنا ما هي؟ أنه صوم فرض أو أنه صوم فرض. طالما أنه صوم فرض إذا معناها لا بد من إيش؟ من تعيينه بالنية. إذن هذا الوصف هو الفرضية علة لوجوب التعيين، الفرضية علة لوجوب التعيين. هل هنا الآن أتوا بالحكم وأتوا بالعلة وهي الفرضية؟ نحن الآن ماذا قلنا لهم؟ نقول لهم نعم، سلمنا لكم أن العلة هي الفرضية، وأن الفرض لابد أن ينوى فيه الفرض ليتأدى صحيحا موافقا لهذا الفرض. طيب نحن سلمنا بالعلة وسلمنا بإيش؟ بما قاله الشافعي في هذا القياس، لكن يا ترى هل ارتفع الخلاف بيننا؟ الجواب لا. طب ليه؟ طب نحن نقول كما قالوا، رمضان فرض فيجب تعيينه لأن الفرض يجب تعيينه. هل كلام قالوه هم وقلناه نحن وافقنا عليه؟ إذن لماذا اختلفنا في الحكم؟ قال اختلفنا في الحكم أخوانا، لاحظوا هذا القول بموجب العلة، يعني قلنا بموجب علتهم أن التعيين يشترط في الفرائض كما قال الشافعي، لكن مع ذلك مع قولنا بموجب العلة واتفاقنا معهم في هذا التعليل، ومع ذلك بقي الخلاف قائما. طب كيف؟ قال وذلك لأننا ننظر إلى ناحية ثانية، أن التعيين إنما يشترط عند تزاحم المشروعات، عند تزاحم المشروعات. يعني أنا عندما أنظر إلى المشروعات فأقول صلاة الظهر كم صلاة ممكن أصلي أنا بالظهر؟ ممكن أصلي أداء، ممكن أصلي قضاء، ممكن صلي يعني نوافل، ممكن صلي نذور، ما هي أثناء الوقت. لذلك لما كان المشروع متعددا لابد من التعيين لتعيين واحدة من هذه المشروعات، لكن يا ترى في رمضان كم صلاة كم صوم مشروع؟ واحد. إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان. إذن يا ترى هل هناك صوم مشروع في رمضان غير رمضان؟ الجواب لا. لذلك التعيين إنما يطلب عند تزاحم المشروعات، وفي رمضان الأداء في رمضان في شهر رمضان التزاحم غير موجود، فلذلك قالوا إن المنفردة أو المتوحدة متعين من غير تعيين. المتوحد إخواننا اللي هلا أنا لو دخلت لقيت أنا مثلا مجموعة رجال أمامي، بقول يا رجل في من قصدك؟ أنا واحد بدك منا. ليه؟ الموجودين كتار فلا بد أن نعين. أما لو دخلت لقيت واحد فقط قلت له يا رجل أنا مين بدك؟ شو بقول له؟ ما في غيرك. إذن الإطلاق في المتعين تعيين، الإطلاق في المتعين تعيين. أنا عندما أقول نويت الصيام في رمضان، لا الفرض ولا النفل، لا قضاء ولا أداء، هذا الإطلاق على ماذا يحمل؟ على الأداء. ليه؟ لأنه بالأصل في رمضان لا يشرع إلا صوم واحد. إذن لاحظوا اتفقنا معهم أن الفرض وهو العلة يوجب التعيين، اتفقنا معهم في العلة وقلنا بموجبها، يعني الفرض يوجب التعيين مضبوط، لكن مع ذلك نقول إن وجوب التعيين في الفرض، هذا الوجوب هو للتعيين في الفرض في رمضان لا يلزمنا. لماذا؟ لأن صوم رمضان متعين بنفسه فلا يشرع غيره أصلا، والإطلاق في موضع في المتعين تعيين، الإطلاق في المتعين تعيين. ولذلك قالوا إخواننا نعم قالوا إيش، المنفرد يصاب باسم جنسه، المنفرد يصاب باسم جنسه. لو قلت لك ائتني برجل وما في غير واحد، هو متعين صار ليه ما في غيره. قال وكذلك نية الصوم في رمضان المطلقة عن الفرضية والنفلية تقع عن رمضان أداء لأنه متعين لعدم مشروعية غيره. فهنا قلنا بالعلة وبموجبها، ومع ذلك بقي الخلاف قائما، لأننا نبني ذلك على قاعدة أخرى، وهي أن المتعين يصاب باسم جنسه. نعم، لقولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية. نعم. كصوم القضاء والكفارة، كصوم القضاء والكفارة، يعني قاسوا أداء رمضان على قضاء رمضان، فكما أن قضاء رمضان يشترط تعيينه فكذلك أداء رمضان، هذا كلام الشافعي. نعم، وهذه طردية، لأن وصف الفرضية في الصوم يوجب التعيين أينما كان. نعم. فكان وجوب التعيين حكما دائرا مع وصف الفرضية، هي يعني لطردية أن تدور مع الحكم، ونستدل بدورانها على أنها علة صحيحة، واتفقنا أن الدوران ليس من مسالك التعليل. نعم. قال رحمه الله فنقول عندنا لا يصح إلا بتعيين النية. نعم، لا يصح إلا بتعيين النية، يعني كما قلتم هي وفقناهم بإيش، بموجب العلة، أي نلتزم بموجب تعليلك ونسلم أن تعيينها شرط، ولكن ليس محل النزاع، وإنما النزاع في أن الإطلاق تعيين أم لا. وإنما شو ليس محل النزاع، أي نسلم نلتزم بموجب تعليلك ونسلم أن تعيينها شرط، لكن ليس محل النزاع، ليس هذا محل النزاع. نعم. وإنما النزاع في أن الإطلاق تعيين أم لا. فعندنا الإطلاق تعيين في المتعين، وعنده لا، لذلك وافقناه في العلة ووافقناه في الحكم، وبقي الخلاف قائما. نعم. وإنما نجوزه بإطلاق النية على أنه، أي الإطلاق، تعيين لعدم المزاحم. نعم. كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه. الثاني، هذا أول رد على أول اعتراض على مين، على المعلل. اثنين، الممانعة، ما المراد بالممانعة؟ أخوانا دائما المعلل إذا أتى بدعوى يجب عليه أن يأتي عليها بدليل، فإذا أتى بدعوى بلا دليل أو أتى بقياس فيه مقدمات بعض هذه المقدمات ليس عليها دليل، فإنني ماذا أفعل؟ يحق لي أن أطالبه بالدليل، أقول له كلامك هذا ليس عليه دليل، ائتني بالدليل. إذن هنا يعني الممانعة أو المنع هي امتناع السائل، من السائل إخواننا؟ المعترض، يعني السائل هو المعترض، امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل بلا دليل، امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل بلا دليل. فأنا الآن أقول له أمنع هذه الدعوة، أي أني لا أقبلها. لماذا؟ لأنك أتيت أن جئت بها بلا دليل وأطالبك عليها بالدليل. فدائما المسائل النظرية تحتاج إلى أدلة، فأنا أطالبك بالدليل. امتناعي عن قبول هذه الدعوة بلا دليل ماذا نسميه؟ ممانعة أو منع. نعم. قال الثاني والممانعة وهي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه بلا دليل. ما أوجبه مين؟ المعلل يعني. وهي أربعة، إما أن تكون في نفس الوصف فلا نسلم أن الوصف الذي تدعيه علة موجود في المتنازع فيه. نقول لا نسلم أن هذا الوصف هو علة الحكم. هنا منع الوصف، أنت عم تقول هذا الوصف هو العلة، نقول لك لا، هذا الوصف ليس هو العلة، وبالتالي نمنع هذه الدعوة حتى تأتينا بدليل يدل على أن هذا الوصف هو العلة. نعم. كقولهم كفارة الإفطار عقوبة متعلقة بالجماع. قلت له لا نسلم أن الجماع هو علة الكفارة، لا نسلم، يعني نحن لا نسلم أن هذا الوصف وهو الجماع هو علة الكفارة. فلا يجب بغيره من الأكل والشرب كحد الزنا. لأنه عند الشافعي الكفارة بس بالجماع، فيما لو أفطر الصائم بالجماع، أما لو أفطر بالأكل والشرب فإنه ليس عليه كفارة. عندنا تجب الكفارة بالجماع وبغير من المفطرات كالأكل والشرب. نعم. كحد الزنا. قلنا الحد الزنا بماذا تعلق؟ بالوطأ بالذات لا بغيره. قال وكذلك كفارة أيضا الصيام. قلنا نعم لا نسلم تعلقه. هنا لا نسلم شو يعني؟ هي الممانعة. لا نسلم تعلقها به بل بالإفطار. نعم. حتى لو جامع ناسيا لا يفسد صومه لعدم المفطر. نعم. أو في صلاحه. إذن أول شيء في الوصف نفسه، اثنين في صلاحية هذا الوصف ليكون علة لهذا الحكم. نعم. أو في صلاحه أي الوصف للحكم مع وجوده، بأن يقول بعد تسليم وجود الوصف لا نسلم صلاحه للعلية، كقولهم في إثبات ولاية الأب بوصف البكارة. بوصف البكارة يعني إيش؟ الأب له ولاية على ابنته الصغيرة لأنها بكر. إنه لا، لأنها صغيرة لا لأنها بكر، فالبكارة لا تصبح علة لإثبات الولاية. كقولهم في إثبات ولاية الأب بوصف البكارة إنها جاهلة بأمر النكاح لعدم الممارسة بالرجال، فنقول لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم لأنه لم يظهر له تأثير في موضع آخر سوى محل النزاع. أو في نفس الحكم كقولهم. إذن إما أن يكون الممانعة في نفس الوصف أو في صلاحه أو في نفس الحكم. نعم. كقولهم مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه، فنقول لا نسلم أن كل ممسوح يسن تثليثه. هنا الحكم ما هو؟ سنية التثليث. لا نسلم أن هذا الحكم مبني على كونه ممسوحا، التثليث يبنى على كون العضو مغسولا لا ممسوحا. نعم. فنقول لا نسلم أن التثليث مسنون في الغسل، بل المسنون التكميل بعد إتمام الفرض. نعم. والتكميل في العضو المغسول يكون بالتثليث، وفي العضو الممسوح يكون بالتكميل. نعم. السنة إكمال الفرض في محله، لكن فرض الغسل لما استغرق محله صير إلى التكرار. نعم. وفرض المسح لم يستغرقه فأمكن تكميله بالاستيعاب. لذلك الرأس الفرض ربعه، مسح ربعه، والسنة إكماله كاملا. أو في نسبته إلى الوصف. هي الرابع. إذا أول شيء الممانعة في الوصف أو في صلاحه أو في الحكم أو في نسبته إلى الوصف. نعم. بأن يمنع إضافة الحكم إلى الوصف الذي جعله المعلل علة، كقولهم لا يعتق الأخ على الأخي على أخيه إذا ملكه إذ لا بعضية كابن العم. عندنا وعند الشافعي إذا ملك الإنسان أباه أو ابنه عتق عليه، هذا متفق عليه. إذا ملك ابن عمه لا يعتق، لا عندنا ولا عند الشافعي. طيب لو ملك أخاه، هنا لو ملك الإنسان أخاه قال عتق عندنا لا عند الشافعي. لماذا؟ لأنه يقول إن العلة هي الولاد، قرابة الولاد، قرابة الولاد يعني الأصول والفروع فقط. وألحق الأخ بابن العم لأنه ليس جزءا منك ولا أنت جزء منه. احنا ماذا قلنا؟ لا، إن عتق القريب ليس لعلة البعضية أو الولاد، وإنما لأنه رحم محرم. إذن هنا لا نسلم نسبة هذا الحكم لهذا الوصف. نعم، قلنا لا نسلم أن حكم الأصل وهو عدم العتق في ابن العم لعدم البعضية، إذ العدم لا يصح موجبا لشيء بل لعدم المحرمية. والثالث فساد الوضع. هلا الآن أخذنا الممانعة أربع أقسام: الممانعة في الوصف، والممانعة في صلاح الوصف، وفي الحكم، وفي نسبة الحكم إلى الوصف. هذول كلهم متفرعين من إيش؟ من الممانعة. بنرجع هلا نقول أول اعتراض شو كان؟ القول بموجب العلة. الثاني الممانعة. هلا الثالث وهو فساد الوضع. نعم، وهو أن يعلق على الوصف وهو أن يعلق على الوصف ضد ما يقتضيه الوصف، كتعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين بأن الحادث بينهما اختلاف الدينين. تمام. لو أن رجلا أو امرأة أسلمت وزوجها كافر، ما الحكم؟ نأتي به نعرض عليه الإسلام، فإن أبى يفرق بينهما. طب لماذا يفرق بينهما؟ الإمام الشافعي قال لأنها أسلمت. قلنا له الإسلام بيعمر البيوت وبيخربها. إذا أنت الآن علقت على الوصف وهو الإسلام، نقيض ما شرع له وهو بناء البيوت. أنت عم تقول أن هذه أسرة هدمت وأزيلت، لماذا؟ لأنها أسلمت. لا، العلة ليست هي إسلامها، وإنما العلة إباؤه عن الإسلام، فيضاف حكم التفريق بين الزوجين إلى إباء الزوج للإسلام لا إلى إسلامها. إذا لماذا فرقنا بينهما؟ لا لأنها أسلمت، ولكن لأنه أبى أن يسلم. أما لو أسلم مش الحال، ما في إشكال. نعم. وفساد الوضع في الأسرة. فساد الوضع هنا أن رتبنا تهديم الأسرة على الإسلام، والإسلام شرع للمحافظة على الأسرة من تهديمها. فهنا جعلت الإسلام علة لتهديم البيوت، هذا خلاف الأصل. الإسلام لا يهدم البيوت، الإسلام يعمرها. أنت عم تقول نفرق بينهما ونهدم هذه الزوجية لأنها أسلمت. لا، مو لأنها أسلمت، لأنه أبى أن يسلم. كتعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين بأن الحادث بينهما اختلاف الدينين فتقع الفرقة بينهما، كما إذا ارتد أحدهما، فهذا فاسد وصفا، لأن هذا الاختلاف إنما يثبت بإسلام المسلم منهما إذ هو الحادث، والإسلام عاصم للأملاك لا مبطل. طيب، الإسلام عاصم للأملاك لا مبطل للأملاك، فكان الوصف بائنا عن الحكم. فكان الوصف وهو الإسلام بائنا يعني منفصلا عن الحكم، وهو تهديم البيت والتفريق بين الزوجين. فلذلك نبحث عن علة تتناسب مع التفريق بين الزوجين، فنقول العلة هي إباؤه الإسلام. والرابع المناقضة. والرابع أخواننا من إيش؟ من اعتراضات السائل على المعلل، المناقضة أو النقض. نعم، وهي أن توجد العلة من حيث جعلت علة ولا حكم معها، يعني تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة. أنت عم تقول هذه العلة، أنا بجيب لك صورة الآن وفيها العلة موجودة والحكم غير موجود، العلة موجودة والحكم غير موجود، فتخلف الحكم عن العلة يدل على أن العلة غير صحيحة. لو كانت العلة صحيحة ما يعني أن حصل ذلك، يعني لم يتخلف حكمها عنها، فتخلف حكمها عنها دليل أنها غير صحيحة. نعم. كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم إنهما طهارتان، فكيف افترقا في النية؟ فإنه ينتقض بغسل الثوب، بغسل الثوب والبدن. إن غسل الثوب من النجاسة أو غسل البدن من النجاسة طهارة، ومع كونه طهارة ما بدنية، إذن معناها ليس شرطا أنه كل طهارة بدنية، مو شرط، حيث تخلف الحكم وهو اشتراط النية عن الوصف المدعى علة وهو الطهارة. هو عم يقول كل طهارة بدنية، إنه لا، هي غسل الثوب وغسل البدن من النجاسة ما بدنية. نعم. فإنه ينتقض بغسل الثوب والبدن فيحتاج إلى الرجوع إلى التأثير، وهو أن كل منهما طهارة حكمية ثبتت تعبدا، إذ ليس على الأعضاء ما يزول بها. يعني الآن في الوضوء والتيمم ليس عندنا نجاسة حقيقية وإن النجاسة حكمية، لذلك هذا الآن سأتعلم مؤثرة مهلة ترضية في إثبات إيش الطهارة. يعني هذه طهارة حكمية، بين غسل الثوب وغسل البدن طهارة حقيقية من نجاسة مرئية ملموسة. والعبادة لا تتأدى بدون النية بخلاف غسل النجاسة، فإنه معقول لما فيه من إزالة عين عن محل. فهذه الوجوه تلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير. تمام. أنا وجه أخواننا الأربعة اللي مرت معنا، أولا القول بموجب العلة، ثانيا الممانعة، ثالثا فساد الوضع، رابعا المناقضة. هذه عندما توجه إلى صاحب العلة الطردية يظهر له فساد علته، وعندها لابد أن يقول بالعلة المؤثرة، فإذا قال بالعلة المؤثرة نوجه إليه اعتراضات على العلة المؤثرة كما سيأتي معنا. نعم. ثم قال رحمه الله: المطلب الثاني وجوه دفع العلة المؤثرة. نقف إخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.